بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن ذكرنا الآن المواقيت المكانية التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يحرم منها بالحج أو العمرة. كم ميقات قلنا؟ خمسة مواقيت. والصحيح أن كل هذه المواقيت الخمسة وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيها خلاف بالنسبة لتوقيت الرسول لها صلى الله عليه وسلم، إلا ميقات إيه؟ ذات عودة في العراق فقط، هو مجمع عليه من حيث الحكم، ولكن اختلف فيه هل الذي وقته عمر رضي الله تعالى عنه وانعقد الإجماع عليه، أو الذي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الذي وقته هو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا بعد ما انتهى المؤلف من ذكر هذه المواقيت ذكر بعض الأحكام المهمة التي يحتاج لها الإنسان فيما يتعلق بهذه المواقيت. قال: من كان منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة، ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم من مكة، فلا يحتاجون إلى الخروج للميقات للإحرام منه بالحج، وأما العمرة فيخرجون للإحرام بها من أدنى الحل. وهذا الحكم سبق الكلام عليه، إن من كان بيته أو مكانه دون المواقيت أقرب إلى مكة من الميقات داخل الميقات وأراد أن يحرم بالحج والعمرة، يحرم من أين؟ من مكانه، من حيث أنشأ. طيب، لو كان في مكة يحرم من أين؟ أي لا، بالنسبة للحج يحرم من مكة، من مكانه. بالنسبة للعمرة يخرج من الحل. المؤلف يقول أدنى الحل، هذا على سبيل التسهيل، يكون أقرب مكان للحل هو التنعيم، لكن لو راح مكان آخر من الحل يجزئ أو لا يجزئ، المهم أنه يخرج من الحرم. طيب، قال: من لم يمر بميقات في طريقه من تلك المواقيت أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. رواه البخاري. يقولنا عمر لما سئل من أهل العراق أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن المنازل، قالوا: وإنه غور عن طريقنا، منحرف عن طريق أهل العراق. فقال: انظروا إلى حذوها من طريقكم. فنظروا فكانت ذات عرق، فصاروا يحرمون من إيه؟ من ذات عرق. طيب، فهنا من لم يمر على الميقات يحرم إذا حاذ الميقات، والمواقيت الآن هي محيطة بمكة من الجهات إلا جهة البحر، واضح؟ ولذلك أهل مصر الآن إذا سافر بالباخرة إلى جدة الباخرة يحرم، هو قطعا لن يمر على الميقات، ما فيش ميقات في البحر، المواقيت كلها حول مكة في البر. طيب، ولكن سيحاذي رابغ، ماشي؟ فإذا حاذى رابغ يحرم، يعني تقريبا إذا صار بينه وبين مكة 204 كيلو يحرم، لأن ده بعد ميقات مصر ومكانها معروف الآن. القبطان في الباخرة أو الطيار في الطائرة ينبه على الناس إن إحنا مثلا بعد 10 دقائق سنمر على الميقات، وإذا مر على الميقات يقول إحنا الآن في الميقات، واضح؟ فهنا يكون هو حاذى الميقات، ولكنه قطعا ليس لم يمر بالميقات، لأنه ليس هناك ميقات في البحر، ولكن هو حاذى الميقات. فمن لم يمر على الميقات يحرم إذا حاذى أقرب ميقات له، واضح الآن؟ وهذا ممكن أيضا يحتاج إليه أهل اليمن أو أهل الصومال أو أهل جنوب أفريقيا عموما، إذا أتوا إلى مكة عن طريق البحر الأحمر، متصورنا؟ إذا مروا عن طريق البحر الأحمر مضيق باب المندب قطعا لن يمروا عن ميقات، لأن الميقات في البر، ولكن هيحاذوا الميقات. إذا حاذ الميقات يحرم. احنا قلنا ميقات اليمن بينه من مكة 54 كيلو، يعني إذا صار بينه مكة قريب من هذه المسافة يحرم، هو الآن يكون قد حاذ الميقات. هم علماء قالوا لا، ليس المقصود البعد من المسافة، ولكن قالوا إذا حاذاه في الطريق، هي تقريبا ستكون نفس المسافة تقريبا، ولذلك احنا قلنا ذات عرق ونجد هي نفس المسافة بالضبط بالضبط، واضح المسألة الآن؟ فمن لم يمر على الميقات يحرم إذا هذا أقرب ميقات إليه. طب ليه العلماء قالوا أقرب ميقات إليه؟ لأنه ممكن يمر في وسط المسافة بين ميقاتين. لو فرضنا مثلا أهل اليمن أو أهل عمان أتوا عن طريق البر فسلكوا طريق في الوسط لا مروا على ميقات أهل نجد ولا مروا على ميقات أهل اليمن، مروا في الوسط، يحرمون من أين؟ هننظر أقرب الميقاتين لهما ويحرمون إذا حدوه. واضح؟ طيب هنا أيضا هينبه مؤلف حياتي، خليها لما تأتي، إن جدة ليست ميقات للإحرام لأحد، لأن جدة داخل الميقات، جدة داخل الميقات، لكن خليها لما تأتي. واضح المسألة الآن؟ إذن من مر على الميقات أحرم من الميقات. طيب من لم يمر على الميقات؟ إذا هذا الميقات أحرم، وده دليل قول عمر رضي الله تعالى عنه ونعقل عليه الإجماع لأهل العراق، انظروا إلى حذوها، إلى حذو ذات، إلى حذو ميقات أهل نجد اللي هو قرن المنازل، انظروا إلى حذوها من طريقهم. طيب هنا أيضا يقول وكذا من ركب طائرة فإنه يحرم إذا حاذ أحد هذه المواقيت من الجو، فينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة، فإذا حاذ الميقات نوى الإحرام ولبى وهو في الجو، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة فيحرم من جدة. طبعا هو يقول أن جدة الجيم مثلثة، يعني مثلثة، يعني ممكن تقال جدة وجدة وجدة، ثلاثة، فذلك مش ممكن حد يغلط فيها يعني، ولكن الأشهر أنها بالكسر جدة. أيوة الأشهر أنها بالكسر جدا، ولكن كله صحيح. فيحرم المؤلف هنا في الكتاب مشكلها بالضم، فيحرم من جدة أو من بحرة مكان بجوار جدة كما يفعل بعض الحجاج، فإن جدة ليست ميقاتا وليست محلا للإحرام إلا لأهلها أو من نوى الحج والعمرة منها. ليه لأهلها؟ لأنها دون الميقات، واحنا قلنا من دون الميقات يحرم منين؟ من مكانه. فلو واحد مقيم في جدة او واحد من اهل جدة واراد ان يعتمر او يحج هيحرم منين؟ من جدة، من مكانه، فهي مكان للإحرام لأهلها، لكن لغير اهلها لا يحرم من ميقات. او من نوى الحج والعمرة منها، يعني إنسان مثلا سافر إلى جدة للعمل لم يقصد الحج والعمرة، وبعد ما فرغ من العمل وجد أنه لسه مثلا أمامه لسه على معاد الطيارة مثلا 10 ساعات، مثلا كان مسافر مثلا جدة في اجتماع مثلا في جدة، وظن أنه لن يتمكن من العمرة مع الاجتماع فلم ينوي العمرة فذهب فقط للاجتماع، انتهى الاجتماع وانتهى العمل وباقي على معاد الطيارة 10 ساعات، فقال 10 ساعات تكفي ان انا اسافر الى مكة واعمل عمرة واتي، فنوى العمرة من جدة، اذا هو في سفره الان لم ينوي العمرة ولكن نوى العمرة منين؟ في جدة. يحرم منين؟ من جدة، لان الحديث يقول من حيث انشأ، وهو انشأ الان. واضح؟ فمن احرم منها من غيرهم فقد ترك واجبا هو الإحرام من الميقات فيكون عليه فدية. بعض الناس يسافر من مصر للإحرام للحج أو العمرة فيسافر إلى جدة بدون إحرام ويحرم من جدة، يجوز أو لا؟ لا يجوز، لأنه سيمر على الميقات قبل جدة، ميقات رابغ، سيحاذيه في البحر أو في الجو عن طريق الطائرة، فلابد أن يحرم إذا حاذ الميقات، ولا يجوز له أن ينتظر حتى يصل إلى جدة ويحرم من جدة. بعض الناس يريد أن يتحايل فيقول أنني سأقيم بجدة 3 أيام فأخذ حكم أهلها وأحرم من جدة، هذا لا يصح أيضا حتى لو أقام بها سنة، طالما هو مسافر الآن ناوي الحج والعمرة يلزمه الإحرام من الميقات حتى لو أقام في جدة سنة، طالما هو في سفره الآن ناوي الحج والعمرة، فالحديث يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وهو الآن يريد العمرة أو لا، هو الآن مسافر يريد العمرة، فلابد أن يحرم من ميقات. ولكن ممكن إذا شق عليه أن يحرم من ميقات لكونه مثلا سيصل مثلا عنده عمل أو عنده اجتماع أو عنده شغل بجد لابد أن ينتهي منه أولا، ممكن نقول له سافر بدون إحرام. ولكن إذا أردت أن تحرم لابد أن تعود للميقات. وضع الفرق؟ فأنا نقول أن سافر إلى جدة بدون إحرام، لا تنوي العمرة الآن، وأنهي عملك كما تريد، ثم إذا أردت أن تعتمر لا تحرم من مكانك، ترجع للميقات، ترجع إلى رابغ وتحرم من رابغ. وممكن يرجع لأقرب مثلا ميقات لا، الأفضل أنه يحرم من رابغ ميقات. هو على فكرة رابغ جنب جدة، هو رابغ جنب جدة، فهو أسهل له رابغ. نعم؟ إيه هي الأولى؟ أيوة، الأول لم ينوي العمر أصلا، الأول ظن أنه لن يعتمر، قال أنا سأنتهي من العمل وأرجع بلدي مباشرة، ما فيش وقت العمرة، فوجد أن فيه وقت العمرة فنوى العمرة الآن فيحرم من جدة. لكن هذا مسافر وفي نيته العمل والعمرة معا، يبقى نقول له لا تتجاوز الميقات إلا محرما. تريد أن تتجاوز الميقات بدون إحرام للمشقة وحتى تنهي العمل أولا قبل الإحرام، ما فيش مانع، ولكن بشرط إيه؟ إذا أردت أن تحرم ماذا يفعل؟ يعود للميقات، يأتي بالواجب من موضعه، يحرم الميقات. إذا فخلصت الكلام إن جدة ليست محلا للإحرام لأحد إلا لأهلها فقط، لأنها دون الميقات فأهلها يحرمون منها. طيب هنا مسألة نحتاج إليها في مسألة جدة. احنا قلنا من لم يمر على الميقات أحرم إذا حاز الميقات، سواء حاذاه من البر أو البحر أو الجو في أي مكان يحرم. طيب من لم سيحاذي ميقاتا، لا هيمر على الميقات ولا هيحاذي ميقات، ودي متصورة في مين؟ الشمال. ها؟ أيوة، مش كل السودان، الشمال الشرقي في السودان، منطقة الشمال الشرقي في السودان اللي هي بتسمى منطقة سواكن، في مدينة اسمها سواكن، الشمال الشرقي في السودان، منطقة بور سودان، ميناء بور سودان، الإخوة اللي درسين جغرافيا فكرت الكلام ده ولا نسيته؟ طيب هذه المنطقة في الشمال الشرقي من السودان مقابلة لجدة مباشرة، وهي جدة على الخريطة مقابل مكة مباشرة، يعني جدة في غرب مكة مباشرة، خط مستقيم على طول أفقي. طيب فمنطقة الشمال الشرقي للسودان غرب مكة مباشرة، ليست جنوب ولا شمال، بحيث أنه لو أتى من الجنوب هيحاذي ميقات اليمن، هيحرم عند يلملم إذا حاذى يلملم. إذا أتى من الشمال كأهل مصر جايين من بورسعيد بالباخرة أو بالطائرة سيحرم أيضا إيه؟ إذا حاذى رابغ في البحر. لكن اللي أتى بعرض البحر مباشرة لا حاذى ميقات مصر اللي هو فوق رابغ، ولا ميقات اليمن تحت اللي هو ميقات يلملم، فماذا هذا ماذا يفعل؟ قال العلماء يحرم إذا كان بينه بمكة مرحلتين، لأن هذه مسافة المواقيت في الغالب حوالي 80 كيلو، وجدة بينها ومكة 80 كيلو، ولذلك قال العلماء أهل سواكن الشمال الشرقي من السودان إذا أرادوا أن يحرموا بالعمرة وسافروا عن طريق البحر، عن طريق البحر يحرم من جدة، مع أن جدة ليست ميقات ولا بمحاذاة ميقات، ولكن هي إيه؟ هي على بعد مسافة من مكة كمسافة المواقيت فيحرم منها برضو الحج والعمرة. نعم، وتكون هذه حالة خاصة لهؤلاء فقط ولا يشاركهم فيها أحد، لأنه لا يوجد أحد غير هؤلاء لا يمكن أن يمر على الميقات ولا يحاذي الميقات إلا هؤلاء فقط. اللي هو أتى من الشمال الشرقي من السودان عن طريق البحر، يقطع البحر الأحمر بالعرض، واضح؟ فهذا لا حاز ميقات مصر ولا حاز ميقات اليمن. فيقول علماء يحرم إذا كان بينه مكة مسافة الميقات اللي هي في الغالب مرحلتين يعني حوالي 80 كيلو، وبين مكة وجدة كم كيلو؟ هي نفس المسافة 80 كيلو تقريبا، فيحرم من جدة، واضح؟ ثم نبه المؤلف على خطأ يفعل بعض الناس والإحرام من جدة، مثلا من أهل مصر مثلا يحرم من جدة. قال: وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس فيجب التنبيه عليه، فبعضهم يظن أنه لابد من الاغتسال للإحرام فيقول: أنا لا أتمكن من الاغتسال في الطائرة ولا أتمكن من كذا وكذا. والواجب أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه نية الدخول في المناسك مع تجنب محظورات الإحرام حسب الإمكان، والاغتسال والتطيب ونحوهما إنما هي سنن، وبإمكان المسلم أن يفعلها قبل ركوب الطائرة، وإن أحرم بدونها فلا بأس، فينوي الإحرام ويلبي وهو على مقعده في الطائرة إذا حاز الميقات أو قبله بقليل. ويعرف ذلك أو يعرف ذلك بسؤال الملاحين والتحري والتقدير، فإذا فعل ذلك فقد أدى ما يستطيع، لكن إذا تساهل ولم يبالي فقد أخطأ وترك الواجب من غير عذر، وهذا ينقص حجه وعمرته. ويجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه. يعني لو أن رجل مثلا سافر إلى جدة وهو ناوي الإحرام أو يعني ناوي الاعتمار يعني، ولكن لم يحرم، ظن أن الإحرام يصح من جدة، فقال: لما أنزل جدة مثلا وأذهب إلى الفندق وأغتسل وألبس الثياب الإحرام أحرم من جدة. فلما نزل قيل له: هذا لا يصح، ماذا يفعل؟ يرجع للميقات، يرجع للميقات ولا يرجع مصر تاني عشان يجيب من أول؟ لا، يرجع الميقات فقط. ويجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه، لأنه واجب يمكنه تداركه فلا يجوز تركه. فإن لم يرجع فأحرم من دونه من جدة أو غيرها، فعليه فدية بأن يذبح شاة أو يأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة ويوزع ذلك على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيئا. بعض الناس يظن أنه مخير، إما أن يرجع للميقات ويحرم أو يذبح شاة. لا، مش مخير، هو يجب عليه أن يرجع للميقات ويحرم من الميقات. فإن تعذر عليه أو لم يفعل فهو نقول عليك دم. واضح الفرق؟ يعني ممكن نقول مثلا: يجب عليك أن ترجع للميقات، فقال: لا، أنا ليس عندي وقت أرجع للميقات، أنا مثلا باقي على معاد الطائرة مثلا 4 ساعات، يذوب أذهب إلى مكة وأعتمر وأرجع للمطار. يعني نقول له إيه؟ أحرم من مكانك من جدة وعليك دم، تعذر عليه برجوع للميقات. لكن لو قال: عندي وقت أرجع للميقات، ماذا يلزمه؟ يلزمه برجوع للميقات، لازم يرجع للميقات حتى يأتي بالواجب من مكانه من موضعه. قال: فيجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه بأن يؤدي كل عبادة على الوجه المشروع، ومن ذلك الإحرام للحج والعمرة. يجب أن يكون من المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتقيد به المسلم ولا يتعداه غيره. بهذا ينتهي الكلام على أحكام المواقيت ذكر المؤلف. الدرس القادم إن شاء الله في كيفية الإحرام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.